أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. تكلمنا في الحديث السابق عن زيادة لأبي محمد بن قدامة في المغني في قتل النفس عمدا وعدوان، القتل العمد، وعن أقسام لهذا القتل، فمنها في قتل العمد المباشرة بالفعل، وقسمه لنا إلى أقسام سواء كان بآلة مثقلة أو بآلة حادة محددة أو قتل بالسم أو بالإغراق أو بالإحراق ونحو ذلك. هنا قسم ثاني أو ضرب ثاني يقول: إذا شهد رجلان على رجل بما يورب قتله فقتل بشهادتهما ثم رجع. شهادة الزور هنا التسبب في القتل، الذي قتل الآن هو الحاكم وليس الشاهدين، ولكن الذي تسبب في ذلك شهادة الشهود. فهنا القتل عمد عدوان، اثنين ذهب فشهد على إنسان فلان هذا فعل كذا مما يوجب القتل. مثلا وجد قتيل وعايزين يعرف مين اللي قتل هذا القتيل، راح يكون شهد شهادة زور لأن القاتل هو فلان، أخذ فلان هذا وقتل فلان وتعمد ذلك، ثم رجع عن هذه الشهادة واعترف بتعمد القتل ظلم، يعني قالوا احنا لفقناها لفلان عشان يقتل فلان هذا. هنا مين بقى هذان الشاهدان؟ أي اثنين سواء من الناس، من الموظفين، من الشرطة، من غيرهم، شهدوا على إنسان إن هذا فلان هذا اللي أجابوه وقتلوا، هما يعلمان أن هذا الإنسان مظلوم فقتل هذا المظلوم بذلك. قال: فعليهما القصاص. اللي لف جريمة الإنسان فقتل بسببها فهو بريء، فإن لفق له ذلك عليه القصاص. قال: وبهذا قال الشافعي. قال أبو حنيفة رحمه الله: لا قصاص عليهما لأنه تسبب غير ملجئ، يعني عايز يقول التسبب الملجئ هو فقط الذي يكون كذلك، أما اللي غير ملجئ فلا يكون كذلك. قال: كحفر البئر، يعني لو أن إنسان حفر بئرا وبعدين مشى واحد راح واقع بداخل هذا البئر، فالذي حفر البئر يعذب ولكن لا يقتص منه لأنه لم يباشر القتل وتوقيع هذا الإنسان. يقول ابن قدامة: ولنا ما روى القاسم ابن عبد الرحمن أن رجلين شهد عند علي رضي الله عنه على رجل أنه سرق فقطعه ثم رجع عن شهادتهما، فقال علي رضي الله عنه: لو أعلم أنكما تعمدتما لقطعت أيديكما وغرمهما دية يديه. هنا قول علي رضي الله عنه: لو أعلم أنكما تعمدتما، وهذا المسألة بعينها التي نفصلها. الشاهدان هنا شهد على رجل فلان سرقت حاجة، مين اللي سرق؟ قالوا فلان الذي سرق. اثنين شهد على ذلك، اجاب هذا المشهود عليه وقطعت يده بشهادة الشاهدين، رجع الشاهدان بعد ذلك قالوا أخطأنا ما خدناش بالنا، مش هو ده واحد آخر، واتقطعت إيده، فهنا غرمهما دية هذه اليد التي قطعت، غرم دية اليد التي قطعت. والأمر الثاني اللي قاله رضي الله عنه: إن لو أعلم أنكما تعمدتما لقطعت أيديكما. لو أعلم أنكما تعمدتما، يبقى تعمد الكذب في الشهادة حتى تقطع يد فلان لا قطع يد هذا ويد هذا، فهي عين المسألة أنهما لو تعمد الشهادة عليه بالقتل لا قتل الاثنين، هذه المسألة. قال: ولأنهما توصل إلى قتله بسبب يقتل غالبا، يعني هما تعمد ذلك بسبب مثل هذا سبب القصاص، سيقتص من هذا الإنسان، يبقى على ذلك يقام عليهما القصاص بذلك. نوع ثالث، يبقى هذا كان النوع أو الضرب الثاني من أنواع القتل العمد العدوان. كان القتل الأول المباشرة بشيء، هذا الشيء أي نوع من أنواع التي ذكرناها قبل ذلك، محدد، مثقل، نار، هدم، تغريق، تحريق، تسميم، أي صورة من هذه الصور. الضرب الثاني الشهادة عند الحاكم على فلان حتى يقتل فلان، تكون شهادة كذبة. الضرب الثالث، النوع الثالث، الحاكم نفسه، الحاكم نفسه، القاضي الذي قام بهذا الشيء، الحاكم، أي إنسان له سلطة أن يقيم الحد، قتل رجلا عمدا وعدوانا وظلما. الإسلام لا يفرق بين الناس، الناس سواسية، المسلمون كلهم سواسية عند الله، حاكم ومحكوم. ليس يكون هذا حاكما يفعل ما يشاء فيقتل الناس وظلما وعدوانا، لا، ولكن إذا فعل هذا شيء بحكم الشرع القصاص، سواء اقتص منه أو لم يقتص منه، قد يكون ظالما ولا يتمكنون منه، ولكن دم هذا لم يضع، فيبقى عند الله عز وجل هذا قاتل عمدا وعدوانا وله جزاء عند الله سبحانه وتبارك وتعالى. إذا الضرب الثالث الحاكم، وكلمة حاكم تطلق على كل من بيده الأمر في ذلك، كان هذا مسؤولا، كان هذا رئيسا، كان هذا مسؤول شرطة، كان هذا قاضيا، كان ما يكون، هذا اسمه داخل تحت مسمى الحاكم. إذا حكم على رجل بالقتل عالما بذلك متعمدا فقتله واعترف بذلك، قتل إنسانا ثم اعترف أنه قتله عمدا وعدوانا، وجب القصاص، وجب القصاص. قال والكلام فيه كالكلام في الشهيدين. أيضا يقول ولو أن الولي، الولي الذي باشر قتله أقر بعلمه بكذب الشهود، إن كان في الماضي إذا قتل إنسان إنسانا يقوم يجيب هذا القاتل ويقول لولي الدم، وهنا يقول الولي اللي هو ولي دم القتيل اللي هو قريب القتيل اللي يكون أقرب الناس إليه، عصبة القتيل، فإذا أبو القتيل، ابن القتيل، أخو القتيل، فكانوا يسلمون عن قتل هذا القاتل أقتله، فهو الذي يقتل هذا القاتل. فيقول لو أن الولي الذي باشر قتله أقر بعلمه بكذب الشهود وتعمد قتله فعليه القصاص. قال ابن قدامة لا أعلم فيه خلاف، لا أعلم، يعني ولي الدم جابوا له إنسان اثنين شهود شهدوا أن فلان هذا القاتل وجابوه له اقتلوه فقتله وهو يعلم أنه كاذب في هذا الشيء وأن الشهود كذب ويقتل إنسانا ظلما فيقتل بهذا المظلوم. فإن أقر الشاهدان والحاكم والولي جميعا بذلك، إذا أقروا الجميع، يعني الحاكم عارف أن الشهود كذابين والشهود قالوا إحنا كذابين والولي الدم أيضا عارف، بس عشان يبقى منظره قدام الناس اقتص للقتيل، ما راحش القتيل فقتل إنسانا ظلما وعدوانا. قال المباشر الآن مين؟ ولي الدم، يبقى هذا الذي عليه القتل، على الولي القصاص لأنه باشر القتل عمدا وعدوانا، وينبغي أن لا يجب على غيره شيء لأنه متسببون، والمباشرة تبطل حكم السبب كالدافع مع الحافر. هذا يمكن فيه نظر في هذا الشيء، إن إنسان الذي باشر القتل قتل، ولكن لولا وجود هؤلاء معه ما كانش أضر على هذا الشيء، فكونوا أنه ينبغي أن لا يجب عليهم شيء، هذا فيه نظر، هذا الكلام فيه نظر، ولكن يجب على هؤلاء التعزير، يعزر هؤلاء الذين سعلوا لولا قوة هؤلاء ما قتل هذا الإنسان المشهود عليه. قال وفارق هذا إذا لم يقر لأنه لم يثبت حكم مباشرة القتل في حقه ظلمة، يعني عايز يقول إنه ولي القتيل إذا كان ما أقرش، لا ما أعرفش إن هم كذبون، فكلامه هنا إذا أقر هؤلاء الثلاثة الولي الدم الشهود الذي حكم القاضي، ثلاثة أقروا إنه عارفين هذا كذب جريمة مثل الفأة وحكمنا بهذا الشيء مع معرفتنا بذلك، يبقى على ذلك يقتل من باشر إذا كان ولي الدم، وغيره يعذرون في ذلك. يقول فإذا لم يثبت حكم مباشرة القتل في حقه ظلمة فكان وجوده كعدمه، ويكون القصاص على الشهيدين والحاكم، يعني الذي حكم بذلك، عايز يقول انه جابوله انسان اللي هو ده اللي قتل، هو ما يعرفش هو ولا مش هو، خلاص هم اللي قالوا هذا الشيء، فثبت الكذب بعد ذلك، يبقى الان هو لا شيء عليه لانه قتل من يعتقد انه القاتل، ويبقى الجريمة او القصاص على من جابوا هذا الانسان اليه. طيب فرضنا ان ولي دم عفو، لفقه لواحد وهو ده القاتل، ولي دم قال عفوت، وبعد كده ظهر الامر حقيقة الشيء ان هذا مظلوم بعدما قتل هذا الانسان، وولي الدم الان يقول انا عفوت عن القاتل الحقيقي. اذا قتل هذا الانسان يبقى القصاص على من دفعه ليقتل، لكن إذا كان قال عفوت عن هذا الإنسان يبقى الآن الدية، وظهر الكذب يبقى هنا يقول إذا صار الأمر إلى الدية فهي عليهم أثلاثا، ويحتمل أن يتعلق الحكم بالحاكم وحده لأن تسببه أخص من تسببهم. عايز يعني يقول إن الشهود يدوبك شهدوا، والحاكم مفروض يرد شهادة هؤلاء الشهود، الشهود شهدوا فلان الذي قتل، فعلم أنهم كذبون في هذا الشيء ومع ذلك حكم بقتل هذا المظلوم، قالوا يبقى هو الذي يستحق إقامة القصاص عليه، فإذا عفى أولياء الدم يبقى الدية تكون على هذا الإنسان في ماله لأنه علم بكذب هؤلاء ومع ذلك أمر الولي بقتل هذا المظلوم. ولو كان الولي المقر بالتعمد لم يباشر القتل وإنما وكل فيه، هنا صورة أخرى راجعة للصورة الماضية، إن ولي الدم قال لا مش أنا اللي هقوم. طبعا هذه الصور الآن ما هيش موجود، إن الذي يقوم بهذا الشيء واحد مخصوص الجلاد، وهذا أفضل في زماننا، وهذا الأفضل في زماننا، إن لو ترك الأمر خذوا أولياء الدم هذا أقيموا عليه القصاص، ياخذوا أولياء الدم يعذبوه يشوهوه يعملوه، يبقى هنا لا، ولكن القصاص وحكم إلى الله سبحانه وتبارك وتعالى، فعل ذلك من الشيء الحسن الذي يقوم بالتنفيذ لإعدام هذا القاتل يبقى ولي الأمر الذي يقوم بذلك ولا يترك لأحد الناس. لو كان الولي المقصر بالتعمد لم يباشر القتل وإنما وكل فيه نظرت في الوكيل، فإذا أقر بالعلم الذي يباشر القتل وكيل عن ولي الدم يقوم بهذا الشيء الذي يقتل عشماوي مثلا، هنا الآن صار عشماوي وكيل عن أولياء الدم اللي بيقوم بقتل هذا الإنسان، يقتل وهو مستيقن أن هذا بريء وأن الشهود هؤلاء كذبون، وهنا هذا مباشر مع علم أن هذا مظلوم ليس له أن يقتله، فإذا فعل فالقصاص عليه، القصاص عليه. فإذا كان هذا الوكيل لا أنا ما أعرفش أنا دا الشهود وشاهدوا ولي الأمر أقم القصاص فأنا أقمت القصاص، إذا هو مظلوم الآن لا شيء عليه ويرجع لمن أمره بذلك، فإذا كان الآمر له بالقصاص يعلم أن هذا كذب والشهود كذب إذا هو الآن السبب، إذا بعد مكان المباشر رجعنا إلى السبب في هذا الشيء، السبب طلع لا رقم ما أعرفش ظن الشهود صادقين وكذا طلع النهاية هم الشهود، يبقى الشهود اللي يقام عليهم القصاص بعد ذلك. صور أخرى تتعلق بهذا الشيء، يقول إن قتل كافر كافرا ثم أسلم القاتل، يعني نقول القصاص يكون بين مسلم ومسلم، إن كافر وكافر، إذا قتل مسلم مسلما القصاص ذكرا أو أنثى القاتل أو القتيل، إذا قتل كافر مسلما فالقصاص، إذا قتل مسلم كافرا فاختلف العلماء في ذلك، والجمهور على أنه لا يقتل مسلم كافر، هذا صحيح في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن يكون هذا المسلم محاربا، إلا أن يكون محاربا يبقى خرج على الناس وقطع الطريق وسفك الدماء وأخذ الأموال، يبقى من حق الحاكم أن يقتله الآن، مش أنه لا يقتل مسلم بكافر، حديث صحيح، ولكن لكونه محاربا دخل تحت حد آخر هو حد الحرابة، إلا ربنا قال لنا إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا، هذا شيء آخر في هذه الصورة. فإن قتل كافر مسلما كافر كافرا ثم أسلم القاتل أو جرحه ثم أسلم الجارح ومات المجروح، هنا هل يقتص ولا لا يقتص؟ كافر قتل كافرا أو قاتل جرح كافر جرح كافرا ثم سرت الجراحة عليه فقتل بسببها، مات بسبب هذه الجراحة، ثم أسلم هذا القاتل ثم أسلم، هل يقتص منه يقتل ولا يقال لا الآن هذا مسلم فلا يقتل مسلم بكافر؟ هنا الراجح أنه يقام عليه الحد في ذلك القصص، يقام عليه القصص في هذا الشيء، لأن المساواة كانت في حين الفعل، في حين الفعل هذا كان كافرا وهذا كان كافرا، قتله وهو كافر يبقى على ذلك يقام عليه القصاص بذلك ويقتل بذلك حتى ولو أسلم بعد ذلك، لأنه وقت ما قتله كان كافرا، فيبقى التساوي بين الإنسان في وقت الجريمة وفي وقت الفعل. قال يقتص منه وهو قول الشافعي. قال ولأنه حق وجب عليه قبل إسلامه فلم يسقط بإسلامه كالدين، كالدين يعني الإنسان الذي عليه دين لإنسان وهذا كافر وعليه دين لكافر، ثم أسلم هذا المديون المدين أسلم، هل نقول الإسلام يجب ما قبله؟ هل يجب الدين؟ لا يجب الدين، عليه الدين لصاحب اللي قال كذلك الجراحة التي جرعه، أي يكون أسلم ينتفع بالإسلام، لكن جرح إنسانا ذميا، جرح إنسانا كتابيا، جرح مسلما، الجراحة من غير مبرر، الإسلام لا تعلق له بهذا الشيء. فإن جرح مسلم كافرا فأسلم المجروح ثم مات مسلما بسراية الجرح لم يقتل به قاتله، هنا عكس الصور، عكس الصور، أن مسلما جرح كافرا، جرحه في عركة في شيء، ضربه فجرحه، تعمد هذا الشيء، بعد ذلك هذا الكافر من الله عز وجل عليه وأسلم وهو في جراحته ثم سرت الجراحة فمات، يبقى هنا هذا قتله ولا ما قتلوش؟ قتله، ولكن في الحديث لا يقتل المؤمن كافر حين القتل، كان الجارح مسلما وكان المجروح كافرا، يبقى على ذلك لا قصاص، ولكن في دية، في دية الآن تكون على من هذه الدية؟ على العاقلة ولا عليه؟ عليه، العاقلة لا تحمل عمدا، وهذا عمد، وهذا عمد، بالعاقلة لا تحمل، لكن يكون في ماله، في ماله. يقول فصل: ولو قطع يد مسلم فارتد ثم مات بسراية الجرح لم يجد في النفس قصاص ولا دية ولا كفارة، لأنها نفس مرتد غير معصوم ولا مضموم. طيب، قال: وأما اليد فالصحيح أنه لا قصاص فيها، لأنه قطع هو قتل لم يجد به القتل. الصورة هنا صورة إنسان مشؤوم على نفسه، جاء إنسان قطع يده، هذا مسلم قطع يد إنسان مسلم الذي قطعت يده، ارتد كفر ولم يريد أن يرجع إلى الإسلام، الآن صار دمه هدر، سرت الجراحة عليه قتلته، صار هدر، صار هدر، وهنا يقال إنه له دية اليد، ولا دية يده، لأنه مات كافر، مات كافر مرتد، فحده الشرعي أنه يقتل. وإن قطع يد مسلم فارتد ثم أسلم ومات، هنا الصورة على خلاف اللي فات، كان موافق لها في شيء، مسلم قطع يد إنسان مسلم، هذا المقطوع يده كفر وارتد ثم بعد ذلك رجع إلى الإسلام وتاب وسرت الجراحة عليه فمات، إذا هنا في قصاص ولا ما فيش؟ في قصاص، ما تقالش انه مرتد في الفترة ولكنه رجع الى الاسلام، يبقى في القصاص، ولكن هو بيختار هنا لا، في الصورة هنا بيقول لانه مسلم حال الجناية والموت فوجب القصاص، لكن يقول ان جرحه هو مسلم فارتد ثم جرحه جرحا اخر ثم اسلم ومات منهما من الاثنين، هنا صورة اخرى انه يقول انه ضربه فجرحه، كان مسلما المجروح فارتد، وهو مرتد جرحه جرحا آخر، مرتد فجرحه جرحا آخر، الآن جرحان من أيهما قتل هذا الإنسان؟ رجع بعد ذلك أسلم ومات من الإثنين في وقت ما كان مرتدا كافرا، كان هنا له دية في شيء؟ هذا كان مرتدا غير معصوم الدم، في حين كان مسلما كان ليه ولا منوش؟ الآن مش عارفين أي الجراحتين، هل الجراحة اللي هو مسلم ولا الجراحة اللي هو مرتد، هنا دخلت شبهة ولا ما دخلتش؟ في شبهة في قصاص، ينتقل من القصاص إلى الدية، ينتقل من القصاص إلى الدية، يقول أن هنا يدي فيه نصف الدية، لذلك لأن أحد الجرحين كان فيه مرتدا فهو هدر، الجرح الآخر كان فيه مسلما فهو مضمون، يبقى الاثنين فيها نصف الدية. يقول فصل برضو ذا كلام أبي محمد بن قدامة رحمه الله: ويجري القصاص بين الولاة والعمال وبين رعيتهم، الإسلام يسوي جميع الكل سواسية كأسنان المشط، حدش أحسن من حد، اللي يفعل شيئا يحاسب عليه في الإسلام، يبقى هنا مش بيد القاضي إن هو يقتل من يشاء، ولكن لابد من بينة ولابد من الشهود، لابد من اليقين إن هذا فعلا فعل هذا الشيء ولا يتجوز ولا يفعل، يقضي بنفسه اللي يفعل اقتلوه خلاص وتعدي، ما فيش حاجة بتعدي عند الله سبحانه وتعالى، لابد من البينة في ذلك. يقول: ليه هو اختار يجري القصاص بين الولاة والعمال وبين الرعية؟ يقول: لعموم الآيات والأخبار، الأخبار نقول كتب عليكم قصاص في القتلى، الحر بالحر، هل فرق بين كبير وصغير، بين عبد بين رئيس ومرؤوس؟ لم يفرق. يبقى هنا كل إنسان قتل إنسانا حرا يقتل به. يقول لعموم الآيات والأخبار: ولأن المؤمنين تتكافأ دماؤهم، ولا نعلم في هذا خلافا بين الفقهاء. وثبت عن أبي بكر رضي الله عنه أنه قال لرجل شك إليه عاملا أنه قطع يده ظلما، واحد من الناس ذهب لأبي بكر الصديق رضي الله عنه يقول له إن فلانا قطع يدي ظلما، العامل بتاعك اللي على المكان قطع يدي ظلما، اتهمني بالسرقة وقطع يدي ظلما، إيه العمل في ذلك؟ قال: لئن كنت صادقا لأقيدنك منه، لئن كنت صادقا لأقيدنك. القود، القود بمعنى القصاص، القواد بمعنى القص، يعني أحصنك منه. قد يكون قصاص في النفس، قد يكون قصاص في عضو من الأعضاء. وثبت أن عمر رضي الله عنه كان يقيد من نفسه، يعني إذا ضرب إنسانا طلع مظلوما يقول له تعالى اضربني كما ضربتك. وروى أبو داود قال: خطب عمر رضي الله عنه فقال: إني لم أبعث عمالي ليضربوا أبشاركم ولا ليأخذوا أموالكم. الموظفين بتوع عمر اللي هم الولاة، الولاة المسؤولون عن الناس، عن جمع الصدقات من الناس، عن جمع الزكاة من الناس، عن أسواق الناس، عن تأديب الناس، هنا مش بعتهم علشان يضربوهم. فيقول عمر رضي الله عنه: إني لم أبعث عمالي ليضربوا أبشاركم ولا ليأخذوا أموالكم، فمن فعل به ذلك فليرفعه إلي أقصه منه. فقال عمرو بن العاص رضي الله عنه: لو أن رجلا أدب بعض رعيته أتقصه منه؟ إنه كان متولي إمارة عمرو بن العاص، فهو ينظر لنفسه، طب أنا بأدب بعض الناس هتقص مني وأنا بأدب الناس؟ فقال: إي والذي نفسي بيدي، إي والذي نفسي بيده أقصه منه. وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أقص من نفسه، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني لما كان بيسوي الصفوف وبعدين مع النبي صلى الله عليه وسلم عصى، فقال للإنسان ارجع يعني سوي الصف، فرجعه بعصا صلى الله عليه وسلم، فزعم الرجل أن العصا أودعته، زعم ذلك، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: اقتص اقتص، فقبل بطن النبي صلى الله عليه وسلم عليه. فهنا يقول عمر: إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أقص من نفسه، يبقى أنا مش هنقص من الولاة، لا، في اقتصاص من الولاة. هذا الحديث رواه أبو داود وإسناده في أبو فراس، قال الحافظ عنه مقبول، وقال الذهبي مجهول، وضعفه الألباني. لكن هذه كان عادة عمر رضي الله عنه أنه يقص من نفسه ومن غيره رضي الله تبارك وتعالى عنه. يقول ابن قدامة: ولأن المؤمنين تتكافأ دماؤهم، وهذان حران مسلمان ليس بينهما إيلات، وهذان حران مسلمان يعني يقتص ما بين الحاكم والمحكوم في القصاص إذا كان الحاكم ظلمه. هنا بيعلل بيقول هذان حران مسلمان بدخل تحت الآية الحر بالحر، وليس بينهما إيلات. إيه دخل إيلات هنا؟ معنى إيه؟ والد ولد، والد ولد، يبقى ليس بينهما إيلات هنا، لأن الأب لو قتل ابنه لا يقتل به، وإنما الحاكم له أن يعزره، له أن يأمر بالدية، يلزم هذا الإنسان في ماله، مش قد يتخطأ هذا عمد يبقى عليه الدية في ماله. وإن كان الإمام مالك رحمه الله يرى أنه لو كان الأب قتل ابنه عمدا وعدوانا يقام عليه القصاص. فصل: وإذا قتل القاتل غير ولي الدم، إذا قتل القاتل غير ولي الدم، يعني إنسان هذا قاتل وده إنسان غريب ملوش في الحكاية خالص وقتل هذا الإنسان القاتل، هنا الحكم هل يقتل به هذا الإنسان؟ مع أن حنقول أن القتيل ده مهدر، ده مهدر، ولا أنه حيدفع عليه ولا إيه يكون الأمر؟ يقول: فعلى قاتله القصاص، هذا اختيار ابن قدامة رحمه الله، يقول فعلى قاتله القصاص، ولورثة الأول الدية في تركة الجاني الأول، وبهذا قال الشافعي. المعنى هنا أن إنسانا قتل قتيلا، هذا القاتل جاء واحد غريب وقتله، هنا يقول القصاص على هذا الإنسان. ليه القصاص؟ يقول: يا إما أن أولياء الدم يرضون بذلك، خلاص قتلوا يبقى خلاص انتهى، يا إما يقول: لا، ما كناش عايزين يقتل، احنا كنا عايزين ناخذ الدين، مش ممكن. يبقى هنا ربنا لما جعل السلطان جعله لمن؟ لولي الأمر ولا لولي الدم؟ لولي الدم. فقد جعلنا لوليه سلطان فليس في القتل إنه كان منصور. من حق ولي الدم إن يقول أنا عايز الدية، أنا عافيك مش عايز حاجة خاص. إذا عفى يبقى رجع لما هذا الإنسان معصوم ولا مش معصوم؟ رجع معصوم. فإذا ظهر من كلام أولياء الدم إن لا ما كناش عايزين نقتله، ما إحنا عافينا عن هذا الإنسان، يبقى الآن القاتل الثاني هذا هو قاتل عمدا وعدوان. وقت ما قتل أنت ما لم تقتل ليه؟ يبقى هنا يقام عليه القصاص يقام عليه القصاص. قال لورثة الأول الدية في تركة الجاني الأول. لورثة الأول الدية، أو في واحد مجني عليه هذا الأول قتيل، لورثة الجاني هذا الورث القتيل الدية في مال هذا الجاني الذي جنى عليه. بهذا قال الشافعي. لكن لو أن أولياء القتيل قالوا خلاص قتلوا يستاهل، إحنا كنا عايزين كذا، انتهوا، لكن يعذر إذا كان هذا الإنسان القاتل موجودا، يعذر هذا الإنسان إذا كان موجود. قال الحسن ومالك يقتل قاتله ويبطل دم الأول. هنا الفرق بين هذه الرواية والرواية الأولى. في الأول يقول ورثة الأول القتيل الأول الدية في تركة هذا القتيل الثاني اللي هو الجاني على الأول. الجاني على الأول يعني الآن قتل، طيب من ورث من مال هذا الإنسان القتيل الثاني اللي هو جنى على الأول؟ قال لورثة الأول يأخذ من مال من هذا الإنسان الثاني مش من العاقل. لكن الحسن ومالك يقولون يقتل القاتل ويبطل دم الأول. يبقى المعنى خلاص الأولاني اتاخد بطار وتقتل الثاني، يبقى خلاص ده راح بده لأنه فات المحل. وعن قتادة وأبي هاشم قال لا قود على الثاني لأنه قتل مباح الدم فلم يجب بقتله قصاص كالزاني المحصن. وده برضه له وجهة من النظر، له وجهة من النظر إن الأولاني قتل مظلوما الثاني يستحق القتل، فالذي قتله قتله وهو دمه هدر كالذي يقتل ما إنسان زاني محصن بزواج وزنى فقتل فدمه هدر. يقول ولنا على وجوب القصاص على قتيل أنه محل لم يتحتم قتله. هذا اختيار ابن قدامة رحمه الله. وطبعا هذه مسألة يتهي فيها الحاكم بحسب الظروف التي أمامه وليست مسألة أحد الناس، فكون إحنا بندرس هذه المسألة ندرسها تفقها، لكن للقاضي أن يختار شيئا من هذه الأقوال ويحكم به هذا قتل فلانا وقتل هذا به. يبقى على ذلك إذا رأى أنه يقتل السالم ينتهي الأمر بذلك انتهى. يقول ولنا على وجوب الدية في تركة الجاني الأول أن القصاص إذا تعذر وجبت الدية كما لو مات أو عفى بعض الشركاء أو حدث مانع يعني لاحظ هنا أن عندنا ممكن يكون الثلاثة قتلوا الآن، في ثلاثة مقتول، الأول مقتول ظلما، الثاني هذا القاتل الأول قتل من جاني ثاني، الجاني الثاني رأى أن هذا مهدور الدم يستحق أن يقتل قتل، رأى الحاكم أن هذا القاتل الثاني يستحق أن يقتل قصاصا، يبقى الثلاثة ضاعوا الآن. الثلاثة القتيل الأولاني راح ظلما، الثاني المعتدي قتل احتمال أولياء دم كان يعفو احتمال ما يعفوش، الآن الجاني الثاني قتله ولي الأمر بهذا الفعل. طب الأوائل قالوا طب احنا ذنبنا ايه؟ احنا كنا عايزين ناخد ماله وهذا جنى. فابن قدامة بيختار ان هذا الجاني الذي جنى عليه وقتل هيقتل به الثاني، والورثة بتوع القتيل المظلوم هياخدوا من مين؟ من تركة مين؟ الجاني الأول. الجاني الأول إن عندنا اثنين جناة يبقى قتيل مظلوما جاني أول جاني ثاني. الجاني الأول هو قتل المظلوم، الجاني الثاني اللي هو جنى على الجاني الأول مش كده، الحاكم قتل هذا الجاني الثاني، الثلاثة كده راحوا الآن. بعض العلماء قالوا خلاص راحوا الثلاثة انتهى الأمر في القصاص وقصص من البعض يرى أنه لا، طب الورثة أو ينزلهم ما كانوش عايزين يقتل، طب إذا ألزمنا قالوا ينظر في هذا الجاني الأول اللي قتل القتيل المظلوم له مال ولا ليس له مال؟ إذا كان له مال يبقى نحكم الآن من تركة هذا الإنسان بالدية لهؤلاء ورثة القتيل. طيب مسألة، قال أبو القاسم الخراقي إذا قتلاه وأحدهما مخطئ والآخر متعمد فلا قود على واحد منهما، وعلى العامد نصف الدية في ماله. قتلاه أحدهما مخطئ والثاني متعمد. زيد يعني اثنين مخطئان ماشي ممكن، اثنين متعمدان، لكن واحد مخطئ والثاني ممكن تكون زي الصورة. ها واحد خبطه بعربيته وبعدين واحد زق واحد قدام عربية، يا هنا هذا قتل عمد عدوان، هذا قتل عمد، هذا مباشر، هذا مباشر. هو الصورة هنا يكون اثنين تعمد القتل، تعمد، يبقى ده مع سكينة وده مع سكينة أسره. الأول يعتقد أنه هدر، يعتقد أنه قاتل، يعتقد أنه غير معصوم الدم، يعتقد أنه مرتد، يعتقد أنه زاني محصن، فهنا بيباشر القتل وهو معتقد أن هذا اللي كذا. يبقى القتل الآن عمد ولكن في شبهة الخطأ، في شبهة. يبقى الآن لو أن وحده انفرد بالقتل يقتل به، بتنتقل إلى القصاص، إلى الدين، ينتقل إلى الدين. الثاني يقتله عارف، يبقى كأنه ممكن يكون اثنين، أحد الاثنين قال هذا هربان من كذا، ده مرتد، ده مش عارف، ده كذا، أغرى به الثاني فليكن قتل. الأول يعلم أن هذا مظلوم والثاني يظن أنه دمه هدر، يبقى اشترك اثنان، أحدهما قاتل عمدا وعدوانا والآخر قاتل عمد شبه خطأ، يبقى أحدهما مخطئ والآخر متعمد. الآن من الذي قتله؟ من الذي قتله؟ هنا الاثنين، هذا واحد مخطئ والثاني متعمد في ذلك. يقول فلا قود على واحد منهما، فلا قود، وعلى العامد نصف الدية في ماله، وعلى عاقلة المخطئ نصفها. يعني بيقول حينتقل الآن القصاص إلى الدية، ينتقل القصاص إلى الدية. يبقى القاتل عمدا وعدوانا حيكون عليه نصف الدية في ماله، في ماله هو، والنصف الآخر في مال المخطئ، والنصف في مال عاقلة المخطئ، في مال عاقلة المخطئ. هذه مسألة يعني تحتمل هذا القول الذي قاله، وتحتمل أنه يقتص من هذا المتعمد، لأن المتعمد بفعله باشر وبتسببه جعل الآخر يقتل ويعذر الآخر. يبقى هنا فيها الاحتمال، احتمال أنه يقتل هذا المتعمد لأنه قال هذا فيه كذا وهو كاذب في ذلك، فيقتل به قصاصا لهذا الأول والآخر يعذر. طب ليه ما ألزمناش الثاني بقى بالدية في هذه الحالة؟ لأنه قتل إنسان بسببه، قتل واحد، يبقى هنا القصاص بالقتل، وهذا الآخر يعذر على هذا الذي فعله. يقول أما المخطئ فلا قصاص عليه، هذا صحيح، المخطئ لأن الله عز وجل جعل على المخطئ من قتل المؤمن خطأ فتحرير رقبة المؤمنة ودية مسلمة إلى أهلها. هذا احتمال، هذا احتمال فيه، ولذلك هذه المسائل الحاكم يجتهد فيها، القاضية. فما نقوله في هذه المسائل ما يذكره العلماء نذكره تفقها في هذه المسائل، نتفقه بها. يقول وأما القرآن فقول الله عز وجل وما كان المؤمنين أن يقتلوا المؤمنين إلا خطأ، وقال تعالى وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. قال وأما السنة فقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، فإذا كان خطأ فيتجاوز ولكن لا يتجاوز عن كل شيء فيه. فهنا في القتل أو في قطع الأعضاء يبقى ننتقل من القصاص إلى الدين، من القصاص إلى الدين. وأجمع العلماء على أنه لا قصاص عليه هذا المخطئ، أما شريكه فيرى أكثر أهل العلم أنه لا قصاص عليه، أكثر أهل العلم لا يرون القصاص عليه، وبه قال النخعي والشافعي وأصحاب الرأي. وروي عن أحمد أن عليه قصاص، ولذلك قلنا أن فيه احتمال، الاحتمال القولي الثاني أنه ما هو متعمد أنه تعال فلان ساعدني ائتل فلان لأن فلان هذا زاني محصن، ائتل فلان فيكذب في هذا الشيء فباشر القتل بيده وتسبب بأن الآخر ساعده في هذا الشيء، فليس بعيد أن يحكم على هذا بالقصاص في ذلك. وحكي ذلك عن مالك رحمه الله لأنه شارك في القتل عمدا عدوانا فوجب عليه القصاص في ذلك، وإن كان ابن قدامة يختار القول الأول، يقول لأنه لم يتمحض القتل وحده. طيب هنا كلام مسائل سئل فيها شيخ الإسلام ابن تيمية نحتاج نحن نعرفها تتعلق بهذا الباب. كان عندنا في الكتاب المسائل مسائل بسيطة التي ذكرها في هذا الباب، واللي بيحصل في الواقع أشياء كثيرة جدا، وتجد أن كثيرين يسألون عن أمثال هذا الشيء، واحد قتل فلان بكذا، قبيلة عملت كذا، نحتاج نعرف إيه الأحكام الشرعية في ذلك، وإن كان الذي يقوم بالحكم الشرعي هم الحكام أو القضاء، ولكن قد يحتاج إلى فتوى من المفتي، فتوى ممن يعرف في هذه المسائل ايه يكون الحكم فيها، رضيت القبيلتان بحكم الشرع، ايه يكون حكم الشرع في هذه المسألة، فلابد من معرفة الأحكام الشرعية الفقهية في ذلك. في الفتاوى يسأل شيخ الإسلام رحمه الله في طائفة يكسر القتل بينهم، طائفة اسمها العشيرة قيس ويمن، يكسر القتل بينهم ولا يبالون به، ولا يعني ان القبيلتين بيحصل القتل اقتتال بينهم، فدول يقتلوا دول ودول يقتلوا دول، وبعدين وقت ما يترفع الامر عند الحاكم يحصل ايه؟ يقول لا يبالون، اذا طلب منهم القاتل الحكومة تقول لهم هاتوا القاتل اللي قتل فلانة، يجيبوا لهم أي واحد القاتل من هذه القبيلة، وبعدين يعملوا يعني لعبة بالدماء، الدماء من أخطر ما يكون، الدماء من أخطر ما يكون، وهؤلاء يتلاعبون بالدماء. فيقول شيخ الإسلام رحمه الله هم يسألونهم، يقولون في السؤال إذا طلب منهم القاتل أحضروا شخصا غير القاتل، يتفقون معه، يعني وصل الأمر للإجرام بهذه الصورة، إن قتلوا واحد وخلاص، بعد الحاكم هاتوا القاتل، يجيب واحد اتفق معه روح يقول أنا القاتل، يعترف بالقتل، فإذا اعترف يروحهم جاهزين واحد تاني يقول هذا ولي الدم، ولي الدم، كلها تلفيق بتلفيق، يبقى كأن هذا القتيل من قبيلة مستضعفة مش قادرة تتكلم، فراحوا مجهزين واحد يقول أنا القاتل، جهزوا واحد يقول أنا ولي القتيل وأنا عفيت عن هذا الشيء، وحنتفهموا مع بعض القبيلتين مع بعض. قال فإذا اعترف جهزوا إلى المتولي من يدعي أنه قرابة المقتول، ويقول أنا قد أبريت هذا القاتل ما استحقه، ضاع القتيل هذا، يبقى القتيل قتل، قتل ظلما وعدوانا، والقبيلتين عارفين بهذا الشيء، وبعدين جهزوا وهم يتصرفوا مع بعضهم في هذا الشيء بالسأر أو بأنه راح هذر وخلص. الفتوى في ذلك قال ويجعلون ذلك ذريعة إلى سفك الدماء، يجعلون يعني زي ما بيحصل في بعض القبائل في الصعيد، حصل قتل وكذا، وبعدين عند الحكم صالحنا وهم ناويين نية تانية ان في تار، ويكسر التار بينهم فيقتل غير القتيل، ولا تزال الدماء تسيل بين هؤلاء وهؤلاء. يقول ابن تيمية رحمه الله اما اذا عرف القاتل فلا توضع الدية على اهل مكان المقتول باتفاق الائمة، لان كان من ضمن السؤال ان هم احيانا يقتل انسانا وبعدين يتلف الشيء والقاتل يتبعد ويتحط على اهل المحله كلها ادفعوا لموا بعضكم الديه لهذا الانسان. فيقول اذا عرف القاتل عمدا وعدوانا دي عليه على القاتل عمدا وعدوانا، يبقى يقول لا توضع على اهل مكان المقتول باتفاق. وأما إذا لم يعرف قاتله لا ببينة ولا بإقرار ففي مثل هذا تشرع القسامة، في مثل هذا تشرع القسامة، هتيجي بعد كده القسامة نتكلم عنها. فإذا كان هناك لوس حلف المدعون 50 يمينا عند الجمهور، أدي صورة القسامة، يحلف المدعون 50 يمينا، اللي قال بالقسامة مالك والشافعي وأحمد، ومذهب أبي حنيفة إنه لا ما يحلفش المدعون إنما الذي يحلف المدعى عليهم. قال كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة القتيل الذي وجد بخيبر، فإن لم يحلفوا حلف المدعى عليهم. ومذهب أبي حنيفة يحلف المدعى عليهم أولا، المدعى يعني هو مشى مع الأصل في ذلك أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر، فالمنكر الأول هو اللي يحلف، هذا كلام أبي حنيفة رحمه الله، ولكن هذا مخالف للحديث الذي ثبت في القسام، فعلى ذلك يبقى التحليف في البداية لأهل القتيل، هم المدعون يدعون أن فلان قتل فلانا، فيحلف 50 واحد منهم أن فلانا هذا القاتل فيستحقون دمه بذلك. يقول رحمه الله فأما إذا عرف القاتل فإن كان قتله لأخذ مال، القاتل بيقتل لأخذ مال، هنا حنسميه الآن بيقتل لأخذ مال حيبقى ينتقل إلى الحرابة، يبقى الحق الآن حق مين؟ حق المجتمع، يبقى الحاكم هو اللي حيقوم بهذا الشيء وله أن يقتل هذا الإنسان. قال إذا كان لأخذ مال فهو محارب، يقتله الإمام حدا، وليس لأحد أن يعفو عنه، ليس لأحد أن يعفو عن مسلم. قطاع طريق، قطاع طريق يقتلون إنسان لأخذ ماله، فهذا الحق الآن الذي يقوم به الحاكم، هذا حق الله عز وجل الذي جعله المجتمع، ما فيش عفو في هذه الصورة. وإن قتل لأمر خاص، يبقى الآن يتعلق القتل هذا بأولياء القتيل، من حقهم أن يعفو، من حقهم أن يطلبوا القصاص. وفي مذهب مالك للإمام أن يجلده 100 ويحبسه سنة. هنا في إيه؟ كأن شيخ الإسلام برضو بيراعي الاختلاف اللي في المذاهب، وإن تأديب الرعية، تأديب الرعية، يعني إدى شيء القتل العمد العدوان لأمر خاص، إنسان قتل فلانا عمدا وعدوانا لشيء بينه وبينه، يبقى يجب على القاتل الآن القصاص. أهل القتيل عفوا، قالوا عفينا، يبقى ينتقل القصاص إلى الدية، إلى الدية في مال القاتل، في مال القاتل، إن أن يتبرع له من شاء بأنه يدفعون له هذه الدية. هنا في مذهب مالك زود حتة، زود حالة، وكأن ابن تيمية يميل إليها، يميل إلى أنه طيب، يعني هذا الذي قتل أخذوا منه الدية وخلاص، يقول لك لا ده قتل عمد وعدوان، ما هو يمكن الدية تكون زي دية قتل الإيه؟ الخطأ، 100 من الإبل دفعها هذا ويمكن تصلحه على أقل من ذلك. فبيقول طيب ما ده ممكن يكون صاحب مال كثير ويعملها كذا مرة، فللحاكم أن يعزر هذا الإنسان بشيء فوق هذا. هذا في مذهب مالك، أن يجلده 100، أن يجلد 100 جلدة لهذا القاتل فوق ما دفع من المال، ويحبسه سنة، ويحبسه سنة. هنا له وجه نظر في هذا الشيء، أن برضو القاتل الذي أخذت منه الدية، يمكن طول ما هو رايح دي قدام أهل القتيل يبتدي في نظرهم يحصل لهم حاجة يروح قتيمة، فهنا اختار أنه يتحبس سنة بحيث يبعد عن أهل القتيل، يبقاش قدامهم رايح دي يفكر واحد في أنه يعتدي ويقتله. هنا لاحظ أن ابن تيمية ما اختارش هذا الشيء، ما اختاروش، ولكن ادى للحاكم من حقك أن تفعل هذا. هذا مذهب مالك في هذه المسألة. فقال وفي مذهب مالك كذا، فهذا التعزير يحصل المقصود، هذا كأنه مسألة اختيار أخف الضررين، أخف الضررين. طيب الأمر الشرعي أن هذا الإنسان يدفع الدية، دفع الدية وخلاص، ولكن وجود هذا الإنسان حيدفع الناس لأنهم يقتلوه بعد ما خدوا الدية، وكثير من الناس يفعل هذا الشيء، فبيقولك يبقى أخف ضرر مدى ما يقتل ويبقى مصيبة أكبر، لا يبقى الحاكم يبعده عن الناس سنة، يعزره بشيء يقوم أهل القتيل يرضوا بمثل هذا الشيء. قال وعلى هذا فإذا كان أولياء المقتول قد رضوا بقتل صاحبهم فلا أرغم الله إلا بآنا فيهم. معنى كلامه إيه يقول؟ يعني أهل القتيل كن مثلا اتقتل قريبهم وهم راضيين أن اتقتل في دهية خلاص ما سكتنا وعفينا عن القاتل، يقول فلا أرغم الله إلا بآنا فيهم، يعني أرغم بمعنى مسها الرغام، مرمطها في الطين في التراب، يعني جادوا عليهم شكل الإسلام، يعني إن ربنا يمرغ آنفهم في التراب لأنهم رضوا بقتل إنسان منهم. قال وإذا قيل توضع الدية في بعض الصور على أهل المكان مع القسامة في الدية لورث المقتول لا لبيت المال، ولم يقل أحد من الأئمة أن دية المقتول لبيت المال، يعني الدية دية المقتول تكون لورثة المقتول، فإذا كان لورث لهذا الإنسان يبقى الآن يقتص من هذا الإنسان القاتل، ولا يقال الدية لبيت المال، ولا يملك الحاكم أن يعفو، لأن العفو لأولياء القتيل وقد لا يكون موجودين. مسألة أخرى، يقول في أهل قريتين بينهما عداوة في الاعتقاد، وخاصم رجل آخر في غنم ضاعت له، وقال ما يكون عوض هذا إلا رقبته أو إلا رقبتك، ثم وجد هذا مقتولا وأثر الدم أقرب إلى القرية التي منها المتهم. دي مسائل نعرف منها القسامة اللي بيتكلم عنها شيخ الإسلام، واللي ما ذكرهاش في الكتاب عندنا أصلا وكأنه لا يأخذ بها، فبنذكر مسائل والفتوى فيها بالقسامة، وبعدين نعرف إيه القسامة هذه اللي كلها، وليه ما ذكرهاش عندنا في الكتاب، أن ذكرها ابن قدامة وكأنه راعى الخلاف اللي في هذا الشيء. فنشوف كده، يقول لنا في أهل قريتين بينهم عداوة في الاعتقاد، وقاصم رجل آخر في غنم ضاعت له، يعني في خلاف بين الاثنين في الاعتقاد، يعني هذا سني وهذا شيعي مثلا، هذا كذا وهذا كذا، بينهم اختلاف في شيء. وبعدين حصل ان واحد من قريتين اختصم مع الثاني، ان انت اخذت الغنم بتاعتي، طيب الغنم لا مش هدفعك ثمنها، ثمنها رقبتك عشان تحرم تاخذ حاجه من عندي، وانتهى الامر على ذلك. وبعد كده لقوا هذا اللي قيل له ذا القتيل. الان في شبهه ان القاتل هو الذي هدد ولا ما فيش؟ ده اللي هنسميه ايه؟ اللوث، هنسميه اللوث. يبقى هذه الشبهه ان ده فلان هدد بهذا الشيء، يبقى اللوث شبهه القتل موجود على هذا الانسان. لكن نقدر نقول يقينا هو الذي قتله؟ لا، ما نقدرش نقول يقينا، فهذه شبهه في ذلك. يقول اذا حلف اولياء، ده الجواب بتاع شيخ الاسلام تيميه رحمه الله، إذا حلف أولياء المقتول 50 يمينا أن ذلك المخاصم هو الذي قتله حكم لهم بدمه وبراءة من سواه، فإن ما بينه من العداوة والخصومة والوعيد بالقتل وأثر الدم وغير ذلك لوس. لوس، عرفت اللوس؟ لما نيجي في القسامة نقول إذا وجد لوس عرفت إن فيه شبهة قوية تبين إن فعلا فلان ده هو مهدده بالقتل وعلي لأنه قتيلا، حيكون من اللي قتله غير، مع وجود احتمال أن يكون غيره، مع وجود احتمال ممكن إنسان هدد فلان يا فلان إذا ما بطلتش أنا هقتلك، سمع واحد بينه وبينه عداوة وقال كويس أنا أقتله وتتلفق لفلان، يبقى ممكن ولا مش ممكن؟ ممكن، فلذلك سميناه لوسا ولم نسمي هذا يقينا الذي قتله في ذلك. قال هذا لوس وقرين وأمارة، علامة على أن هذا المتهم هو الذي قتله. فإذا حلفوا مع ذلك أيمان القسامة الشرعية استحقوا دما. إذا حلفوا مع ذلك استحقوا دما، مين حلفوا؟ أولياء القتيل اللي هو المدعي ولا المدعى عليه؟ المدعون، مش المدعى عليهم، المدعون. يبقى فارقت المسألة اللي قال بها الأحناف، قالوا إن الأصل قول النبي صلى الله عليه وسلم البين على المدعي واليمين على المدعى عليه أو المنكر في ذلك، يبقى هذه القاعدة اللي مأخوذة من حديث قال ولكن اليمين على المدعى عليه، يبقى عرفنا أن البين على المدعي واليمين على المدعى عليه من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى صورة القسامة خرجت على هذا الأصل ولا موافقة لهذا الأصل؟ يبقى أصل تاني، القسامة أصل تاني غير هذا الأصل الذي في أيدينا، لأن دائما اليمين تكون تقوية لجانب الإنسان الذي جانبه أقوى ولا أضعف؟ الذي جانبه أقوى، الذي جانبه أقوى. يبقى عندنا اثنان أحدهما جانبه أقوى يقوي هذا الجانب بإيه؟ باليمين، يقوي الجانب باليمين. قاعدة سهلة، يبقى هنا الذي جانبه أقوى قوي باليمين، فنقول البينة على المدعي. المدعي جانبه قوي ولا جانبه ضعيف؟ واحد يدعي، لا جانبه ضعيف، جانبه ضعيف. واحد يدعي ما أي إنسان، لو ترك الناس بدعواهم لادعى أناس دماء أناس وأموالهم، مش ده حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ يبقى كأن الدعوة أكثرها فارغة وكاذبة، فلا يترك الناس لدعواهم، إن كل إنسان حيدعي دماء ويدعي أمواله. لكن اليمين على المدعى عليه، اليمين على، لأن الأصل أنه بريء، الأصل يبقى جانبه قوي ولا ضعيف؟ جانبه قوي، الأصل بريء، فيقوي هذا الجانب باليمين، والله ما عملت، والله يبقى يحلف اليمين المدعى عليه. لكن في القسامة كانت اليمين في جانب مين؟ المدعي، اليمين كانت في جانب المدعي، لأن جانبه قوي ولا ضعيف؟ قوي، مش في لوس موجود؟ في لوس موجود، يبقى هنا الجانب الآن صار جانب المدعي أقوى من جانب المدعى عليه، فجانبه قوي لأن في لوس، ما هو مهدده مبارح بالقتل، ما هو بقى له فترة عمال يكد ويعمل كذا وكذا، والآن وجدناه قتيلا، يبقى مش هنقول الأصل البراءة، ده هو مهدد، هو فعلشان كده جانبه كان جانب المدعي صار قويا الآن، فيقويه، لا مش بيمين واحد، مش بيمين، كم يمين؟ ومش هو اللي يحلف 50، يعني يجيب 50 واحد يحلف، يحلفوا كل واحد يمينه، يبقى هنا 50 عدد كبير، عدد كبير، 50 واحد يحلفوا يمين، ما فيهمش واحد يخاف من ربنا، واحد بيصلي، واحد كذا، يقوم يقول لا ربنا يعاقبني، لا ماليش دعوه مش هحلف، يقوم ينتفي هذا الشيء، يبقى هنا 50 يمينا في هذه الصورة. طيب، يقول فإذا حلفوا أيمان القسامة الشرعية استحقوا دم المتهم، المتهم وسلم إليه بأمته كما قضى بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في قضية الذي قتل بخيبر، ولم يجب على أهل البقعة جناية لا في العادة ولا في حكم الشريعة. طيب يبقى عرفنا أنه النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا حلفتم 50 يمينا سلم إليكم هذا رفع عليكم برمتي هذا القاتل، يبقى حصلت قسامة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو صورتها، والنبي صلى الله عليه وسلم حكم بذلك ولم تحدث حقيقتها لأنهم رفضوا أن يحلف. يقول والعلماء قد تنازعوا في الرجل إذا كان به أثر القتل كجرح أو أثر ضرب، فقال فلان ضربني عمدا هل يكون ذلك لوسا؟ هل يكون ذلك لوسا؟ فقال أكثرهم ليس بلوس، وقال مالك هو لوس. ده هنا في جواب سؤال، يعني إن إنسان لقوا قتيل وبعدين ذهبوا لي من قتل؟ قال فلان قتلني. هل هذا يصير لوسا ولا ليس لوسا؟ عند الجمهور قالوا ليس لوسا، وقال مالك هو لوس، وقول مالك جيد قوي في هذه الصورة، والإنسان اللي بتطلع روحه إلى خليج يعني فلان قتلني، مع وجود احتمال ضعيف أن واحد قتل نفسه علشان يضيع فلانا وبعدين قال فلان الذي قتل، بس مش العادة، مش العادة أن إنسانا يقتل وبعدين يدعي على إنسان بريء أنه هو الذي قتله في هذه الصورة. فقال مالك هو لوس، فإذا حلف أولياء الدم 50 يمينا حكم بذلك، حكم بذلك. طيب ده كلام ابن تيمية رحمه الله لفتوى أخرى في من اتهم بقتيل، هل يضرب ليقتره؟ هل يضرب؟ يعني ممكن ضابط البوليس يجيب الإنسان اللي مشتبه فيه وبعدين يضربه لغاية ما يقر على نفسه؟ يقول شيخ الإسلام رحمه الله يفرق بين هل يوجد لوس ولا لا يوجد لوس. يقول إذا كان هناك لوس يبقى في هذه الحالة ممكن، قال وهما يغلب على ظن أنه قتله، حيجيب له شهود منين؟ ما في شهود بهذا الشيء، ولكن الناس تقول سمعناه وهو بيهدد ويتوعد أنه سيقتل كذا، بس ما فهم شو بيقتل ولقينا هذا قتيلة. طب يحلف 50 ما فيش حد يحلف لحد. الآن الحاكم حيعمل إيه؟ حيضيع هذا رأى. فيقول إنه ضربه ليقر لا يجوز إلا مع القرائن التي تدل على أنه قتله، إلا مع وجود قرائن تدل، يعني ما يجبش أي إنسان كده بريء وما فيش قرينة عليه ولا حاجة يضرب يضرب في الآخر حيقول أنا اللي قتل عشان يخلص من هذا الشيء. يقول لا، هذا الذي يضرب مش كل العلماء جوزوا، ولكن بعض أهل العلم جوزوا ذلك وقالوا بشرط أن يكون فيه لوس على هذا الإنسان إنه فعلا هو الذي قتل، يبقى في هذه الحالة يجوز مسه بشيء من العقوبة والضرب ليعترف فيقتل باعترافه في ذلك. هنا بقى عرفنا شيء عن القسامة، نشوف بقى أصل القسامة دي عبارة عن إيه، إيه اللي جاء فيها من أحاديث. هذا في البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إن أول قسامة كانت في الجاهلية لفينا بني هاشم، كان رجل من بني هاشم استأجره رجل من قريش من فخيب أخرى فانطلق معه في إبله، فمر رجل به من بني هاشم قد انقطعت عروة جوالقه، فقال أغثني بعقال أشد به عروة جوالقي لا تنفر الإبل، فأعطاه عقالا فجد به عروة جوالقه. قصة طويلة مختصر نذكر دائما من القصة. ابن عباس بيقول إن أول ما حدث من القسامة كان فينا إحنا بني هاشم، كان عندنا، كان المظلوم مننا والقتيل كان مننا من بني هاشم. أي الأمر واحد من قبيلة أخرى جاء يستأجر واحد من بني هاشم يشتغل عنده يرعى له الإبل بتاعته أو يكون سواء للإبل بتاعة هذا الإنسان، ماشي بالإبل، فلقيه إنسان في الطريق معاه مجموعة كبيرة من الإبل وقال لهذا الإنسان أغثني بعقال ألا الإبل انقطعت عروة الجوالق، الجوالق اللي هو الشولة المحطوطة فوق الجمل انقطعت، حيتقع الشولة من عليه حتنفر الإبل لو وقعت، فاديني حاجة أربط بها الجوالق دي عشان ما تقعش حتى لا تنفر الإبل تضيع مني في الصحراء. فهذا الإنسان شهم اداله حبل يربط، الحبل ده كان عقال واحد من الجماد اللي مع هذا الإنسان. لما نزل هذا المستأجر الأجير نزل على صاحب الإبل ربط كل جمل بالحبل بتاعه، فضل جمل مش مربوط، فسأله إنه فين الحبل بتاع، فين الحبل بتاع الجمل ده؟ قال له إنه واحد استغاث به في الطريق فأعطيته الحبل، اتغاظ منه ضربه بعصايه حدفه بعصايه كانت فيها أجل، مات الهاشمي. مات. قبل ما يموت وجد إنسانا قديما عليه فقال له وهو رجل يمني من أهل اليمن، قال تشهد الموسم؟ قال ما أشهده. قال ولعلي أشهده. لا أشهده ولعلي أشهده. قال له هل أنت مبلغ عني رسالة يوم من الدهر؟ ممكن تبلغ رسالة عني يوم من الدهر؟ فقال نعم. فقال إذا أتيت أو شهدت الموسم فنادي آل قريش، فإن أجابوك فنادي آل بني هاشم، فإن أجابوك فسل عن علي بن أبي طالب عن أبي طالب فسل عن أبي طالب فأخبره أن فلانا قتلني في عقاب. وفعلا هذا الرجل حج في الموسم، موسم الحج، ولما حج نادى في يا قريش أهدي قريش، يا بني هاشم أهدي بني هاشم، يا أبا طالب أهدي أبو طالب. إيه اللي حصل؟ كان الثاني ذهب اللي هو صاحب الإبل إلى الموسم، وأبو طالب سأله فين فلان اللي استأجرتم بني هاشم؟ قال مرض وقمت عليه فمات فدفنته وقمت بأمره. قال كان خليقا وحريا بذلك منك، يعني كان فعلا يستاهل أنك تقوم عليه، وصدقه. لكن جاء هذا الإنسان وقال له فلان وهو بيموت أخبرني أن فلان قتله بسبب حبل، قتلني بسبب ذلك. فذهب أبو طالب للثاني وقال له اختر منا إحدى ثلاثة، اختر لك واحدة من ثلاث أشياء. إيه اللي يختار؟ قال إن شئت أن تؤدي مئة من الإبل فإن قتلت صاحبها، يا إما تدفع مئة إبل لأن قتلته قتل خطأ، لأنه ما يقصد يقتله، ولكن وما بعصى فكانت فيها أجله. وإن شئت حلفت خمسين أو حلف خمسون من قومك أنك لم تقتل فإن أبيت قتلناك به. يبقى دي ثلاث حاجات اللي خيره أبو طالب بذلك، يا إما تدفع مئة من الإبل، يا إما يحلف خمسون من قومك، يحلف خمسون من قومك. لاحظ أن القسامة المفروض أن خمسين من قومين أبي طالب، من قوم أبي طالب من بني هاشم هم اللي يحلفوا، ولكن ما عندوش اللي يحلف على هذا الشيء، فهنا قال له خمسون، لأنه يبقى القسامة كأن الأول يبدأ بأيمان أبي أيمان المدعي، أيمان المدعين، المدعون قالوا لا ما نحلفش، يبقى تنتقل الأيمان إلى المدعى عليهم الآن، إذا حلفوا يبقى برأوا من هذا من هذه الجريمة. طيب يقول فالآخر قال أجب لك خمسين يحلفوا. فأتت امرأة من بني هاشم كانت تحت رجل منهم قد ولدت له، فقالت يا أبا طالب أحب أن تجيز ابني هذا برجل من الخمسين ولا تصبر يمينه حيث تصبر الأيمان. ففعل، فأتاه رجل فقال يا أبا طالب أردت خمسين رجلا أن يحلفوا مكان مئة من الإبل؟ يصيب كل رجل بعيران، هذان بعيران فاقبلهم عني. يبقى هنا كأنه إن برضو ناس خافوا، فكذا كان خمسين يمين على خمسين رجل تقسم عليهم. فالمرأة ولد ابنها، لا ابني ما يحلفش، ابنها ابني واحد منهم ما يحلفش، أنا أدفع لك اللي أحب أن أنت ما تحلفش ابني هذا اليمين. فأبو طالب ما حلفوش اليمين. الآخر جاء وقال أنا أدفع، مش كل واحد علينا مئة جمل، خمسين واحد يبقى كل واحد جملين، أدي الجملين وما حلفش، أدي الجملين وما حلفش. فضل 48 واحد يوم حلفوا 48 يمينا. فقال فحلفوا. قال ابن عباس رضي الله عنهما فوالذي نفسي يدي ما حال الحول وفيهم عين تطرق. ما حال الحول على هؤلاء؟ يعني ماتوا، أمات انتقم الله عز وجل منهم أنهم، لاحظ مش هم اللي قتلوا، هم ما قتلوش، اللي قتل صاحبهم، ولكن داروا على دار، ففيها مصيبة على من يداري على الجنين، على من يشهد زورة، على من يحلف مثل هذه الأيمان خطيرة جدا. وهؤلاء كانوا في الجاهلية، كانوا في الجاهلية، ولكن مع ذلك الظلم ظلم في الجاهلية وفي الإسلام. طيب بيقول لنا هنا وروى البخاري عن أبي خلابة، أبو قلابة رجل من الفقهاء المحدثين التابعين رضي الله عنه، وكان له مذهب في أمر القسامة اللي أخذ الأحناف وغيرهم أنه لا ما يقضاش بالقسامة، لا يقضى بالقسامة. ولعل هذا الذي رعاه صاحب الكتاب أنه ما تعرضش للقسامة أصلا في منار السبيل عندنا لم يتعرض لها أصلا. هذا الحديث صحيح البخاري، ما هوش مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، لكنه من كلام أبي قلابة، وأبو قلابة رفع شيئا منه من حديث أنس للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن بيبرر ليه ما بياخدش بالقسامة. كأنه برضو الأمر للحاكم أن ينظر بحسب الناس. الناس قد يتغير الزمان ويكون ناس كذابين. تعالى فلان يشهد يشهد زور يشهد احلفوا 50,000 يمين وهذا هتحصل ايه يعني. فعند الناس لا يخافون من الله عز وجل. إذا كان هذا الحال هيقوم القاضي يقول قسامة ويقول 50 يحلفوا ويقتل فلان و50 تاني يحلفوا يقتل فلان يتقتل الناس كلهم بهذا الإيمان، يبقى برضو أبو قلابة له وجهة من النظر. إن قال الله إذا كان الشهود شهود عدول اللي هيحلفوا لهم ناس أهل دين وأهل تقوى ما فيش مانع نقضي بالقسامة في ذلك. إذا كان الأمر لا الكذابون كثيرون ومش ممكن حنلاقي 50 صدق بهؤلاء يحلفوا لنا 50 يمينا يبقى نخاف من مثل هذا الشيء. ده التعليق بتاع أبي قلابة ونشوف كلامه بيقول لنا إيه. قال إن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه أبرز سريره يوما للناس، يعني طلع الكرسي بتاعه اللي كرسي الإمارة ودلس عند الناس وأحضر العلماء والفقهاء يناقشهم في هذا الشيء. قال ماذا تقولون في القسامة؟ نقضي بالقسامة ولا لا نقضي بالقسامة؟ قال نقول القسامة القول بها حق، يعني الناس قالوا هذا الشيء، وقد أقادت بها الخلفاء، يعني الخلفاء اللي قبلك أقادوا بالقسامة، هي حاجة معمول بها وفيها حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ده كلام العلماء بين يدين عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه. قال ما تقول يا أبا قلابة؟ فنصبني للناس. فقال أبو قلابة فقلت يا أمير المؤمنين عندك رؤوس الأجناد وأشراف العرب، أرأيت لو أن 50 منهم شهدوا على رجل محصن بدمشق أنه زنى لم يروه أكنت ترجمهم؟ يعني أدي عندك رؤوس الناس والكبراء والوزراء وكذا، يعني لو دول شهدوا على واحد في دمشق إن هو زنى هل ترجموا شهادة هؤلاء؟ فقال لا. بهنا أبو قلابة بيذكر القسامة، واللي موجودون مع أبي قلابة يقولون بالقسامة، هو كأنه يعلل عدم قوله بها، أن الناس ممكن يفشوا فيهم الكذب ويشهدون على ما لا يرون ويقسمون على ذلك، وممكن تعود أيمان القسامة في النهاية إلى واحد فقط، تعود إلى واحد، واحد قال لهم إن فلان هو الذي قتل وأنا شفته هو بيتوعد وكذا، يروح 50 حلفين على ما لم يروا. فلذلك أبو قلابة احتاط لهذا الشيء وله وجهة نظر في هذا الاحتياط. يقول أرأيت لو أن 50 منهم شهدوا على رجل بحمص أنه سرق أكنت تقطع ولم يروه؟ فقال لا. قلت فوالله ما قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا قط إلا في إحدى ثلاث. هذا كلام أبي قلابة أن النبي صلى الله عليه وسلم ما قتل أحدا قط إلا في إحدى ثلاث. قال رجل قتل بجريرة نفسه، وقال فقتل، أو رجل زنى بعد إحصان، أو رجل حارب الله ورسوله وارتد عن الإسلام. الموجودون قالوا له أوليس قد حدث أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع في السرق فسمر الأعين ثم نبذهم في الشمس؟ يقول طمش النبي صلى الله عليه وسلم فعل اللي كان فعل في مين؟ في الحرابة، في الحرابة، أنه قتل النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء سمر أعينهم ونبذهم في الشمس لأنهم فعلوا بالراعي هذا الشيء. أبو قلابة بيقول حدثني أنس أن نفرا من عقل ثمانية قادموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر قصة هؤلاء وذكرناها قبل ذلك، أنهم اجتووا المدينة وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر لهم بلقاح، فهؤلاء سرقوا لقاح النبي صلى الله عليه وسلم اللي هي الإبل اللي تهلهم يشربوا منها من ألبانها وأبوالها، وهربوا بها بعدما قتلوا الراعي وسمروا عينيه وأخذوا الإبل وانصرفوا، فأدراكهم النبي صلى الله عليه وسلم ففعل بهم ذلك. وهؤلاء اللي فيه منما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. هنا يقول وأي شيء أشد مما صنع هؤلاء؟ ارتدوا عن الإسلام وقتلوا وسرقوا. طيب قال وذكروا له في القسامة، قال وقد كان في هذا سنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى كأن أبا قلابة يعرف القسامة، وإن كان هما بيقولش بها خوفا من شهادة الزور، خوفا من شهادة الزور، وذكر الحديث بتاعه بيقول لنا وقد كان في هذا سنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. دخل عليه نفر من الأنصار فتحدثوا عنده ساعة أو عنده، فخرج منهم بين أيديهم فقتل، فخرجوا بعده فإذا هم بصاحبهم يتشحط في الدم. المجموعة من الأنصار مع النبي صلى الله عليه وسلم خرجوا أو كانوا جالسين مع النبي صلى الله عليه وسلم، واحد منهم سبقهم بالخروج، خرجوا وجدوه قتيلا يتشحط بالدم، فرجعوا للنبي صلى الله عليه وسلم فقالوا صاحبنا كان تحدث معنا، فخرج بين أيدينا فإذا نحن به يتشحط بالدم، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بمن تظنون أو من ترون أنه قتله، بمن تظنون أو من ترون. قالوا نرى أن اليهود قتلت، أن لعادة اليهود عدلهم لعن الله عليهم، فأرسل إلى اليهود فدعاهم فقال أنتم قتلتم هذا؟ فقالوا لا. قال لهؤلاء الأنصار أترضون نفل 50 من اليهود ما قتلوه؟ ترضون نفل 50 من اليهود ما قتلوه؟ قالوا ما يبالون أن يقتلون جميعا ثم ينتفلون، يعني يقتلوا كل المسلمين ويحلفوا أنهم ما قتلوهمش، وها عد اليهود يكذبون على الله وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، مش هيكذبوا على القتيل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفتستحقون الدية بأيمان 50 منكم؟ قالوا ما كنا لنحلف، فوداه من عندي صلى الله عليه وسلم. هذه رواية أبي قلابة رحمه الله. كان الحديث جاء في رواية أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهؤلاء أتحلفون وتستحقون قاتلكم يدفع إليكم برمته؟ فقالوا وكيف نحلف على ما لم نرى؟ كيف يبقى هنا كأن الجزء منها أن الذين يحلفون يحلفون على ما يرون، على ما يرون. طب ولما يحلفون على ما يرون، طب احنا نقول الشهادة في القتل يكفى فيها بشهادة كم واحد؟ 2 فقط، ولما 50 حيرون يبقى شهادة 50 في القتل؟ هذا بعيد. لا، كأن البعض رأى، البعض رأى والبعض سمع هذا الشيء، يبقى البعض رأى فلان بيهدد فلان، البعض رأى فلان بيتحرش من فلان، البعض سمع فلان ولكن الذي رأى واحد رأى، ما فيش حد رأى. يبقى هنا كأنه الصحابة قالوا طب نحلف احنا شفناش، كأن يقولون لم نرى بأعيننا وليس عندنا يقين، ما احنا قاعدين معاك وما كانش فيه قبل كده لوث من هؤلاء اليهود لهذا الإنسان، لكن عادة اليهود هم لما ينفردون بواحد من المسلمين يقتلونه لعنة الله عليهم. فالغرض أن الشهادة في القتل كفاية شاهدان فقط، تكش 50 شهد، لكن 50 يمين يحلفوا 50 صحيح لم يروا ولكن عند كل واحد منهم الاستفاضة إن فعل فلان هذا القاتل، يأتي من إيه؟ يسمع أهل هذا القتيل إن فلان قتل، وبعدين يجيب أهل القتيل أنتوا سمعناكم وأنتوا تقولوا ما قلناش حاجة، ما قلناش. البعض رأى فلان وهو يهدد ويتوعد، البعض رأى فلان وهو يتحرش، يبقى هنا كل واحد عنده شيء في نفسه يعطيه غلب الظن أو غلبة تهمة على فلان أنه هو القاتل فيحلف على ذلك، يحلف على ذلك. وإلا فلو رأى يكفي سنان فقط، سنان مش محتاجين ولا محتاجين أيمان، مش عايزين أيمان ولا غير. فهنا هذه الصورة صورة لوز، ففيها حلف فعلا على ما لم يروا ولكن بالاستفاضة عند كل واحد منهم أن فعلا فلان هذا الذي قتله، فإذا حلفوا 50 على ذلك يخيفهم الحاكم بأنه إذا حلفتم على هذا الشيء فالانتقام، ويحدثهم مثل هذا الحديث الذي ذكرنا يوم يخافون من الكذب في ذلك. فإذا حلفوا دفع القاتل إليهم بأمته، إذا لم يحلفوا والآخرون يحلفون 50 يمينا فيبرئون أنفسهم بذلك. قال أبو قتادة أبو قلابة وقد كانت هذيل خلعوا خليعا لهم في الجاهلية، وقد كانت هذيل خلعوا خليعا لهم، يعني خلعوا خليعا نبذوا إنسان، يبقى دون إنسان القبيلة لما يكون فيهم واحد شرير واحد مفسد ومش قادرين عليه في الآخر يقوم يقولوا احنا متبرئين منه ما لناش دعوة به، يبقى إذا قتل إنسانا اعملوا في هذا إنسان فاسد ما لناش دخل به، حيث احنا لا نغرم دية وما تجيش تقولوا طار وتوري ما لناش دخل بهذا الإنسان. هذا معنى خلعوا خليعا، خلعوا خليعا له في الجهة، يبقى إنسان شرير من هذيل كان يؤذي الناس، يدخل البيوت يمتهكها يغتصب ما فيها يسرق ما فيها، يبقى هو القبيلة بتاعته قالت ما نجده اللي الآن في الصحراء اللي شمسوه، قبيلة شمست فلان يعني رفضوه ونبذوه فما لهمش دخل بهذا الإنسان، لو قتل ما لهمش دخل به ولا نطلب ديتهم. لما فعلوا ذلك فطرق أهل بيت من اليمن أو بالبطحاء، طرق بمعنى طرق معنا بالليل، دخل عليهم بالليل، دخل بالنهار بس مش طارق، الطارق النجم الساقط، الطارق الذي يأتي بالليل هذا طارق. طرق بيتا يبقى راح لهم بالليل، اللي راح بالليل ده يعمل ايه بالليل؟ نوع على مصيبة، نوع على مصيبة. فانتبه له رجل منهم فحذفه بالسيف فقتله، يبقى الذي ضربه بالسيف هنا معذور، ان فلان اللي قومه خلعوه لانه شرير داخل عندنا في القبيلة بالليل بيستخفي داخل يعمل حاجة، يبقى طالوا بالسيف ضربوا بالسيف فقتله. لما حدث ذلك القبيلة اللي هم خلعوه رجعوا كلامه، انا ما خلعناهوش، ما حصلش، راجل كويس وطيب وصالح ما فيهوش حاجه. فهنا اخذوا اليماني الذي قتله ورفعوه الى عمر بالموسم وقالوا قد قتل صاحبنا، فقال انهم خلعوه، ان هم من الجاهليه هم خلعينه، خليهم دلوقتي يقولوا ده تبعنا، هم خلعينه من الجاهليه. فقال يقسم 50 من هذيل ما خلعوه، يقسم 50 من هزيل ما خلعوا، يعني معنى أنه ده راجل كويس وأنه هو لا ما خلعناه ده مننا من القبيلة. قال فأقسم منهم 49 من هزيل حلفوا، وقدم رجل منهم من الشام، واحد جاي من الشام قالوا له كمل 50، مش رأينا 51 احلف معنا، احلف معنا. فسألوا فافتدى يمينه منهم بألف درهم، أنا ما احلفش وادفع 1000 درهم، دفع 1000 درهم راح ندخلين واحد تاني مكانه، كأن الأمر سهل ناخد فلوس وندخل واحد تاني يحلف وحلف هذا. طيب فدفعوا إلى أخي المقتول، إنه كان القود يجيبوا القاتل يدوه لأهل القتيل، خذ اقتلوا القاتل الذي قتل قتيلكم. فأخذوه، جاء أخو القتيل ربط إيده بإيد هذا اليماني وذهب به ليقتل، 50 خرجوا ليقتلوا هذا الإنسان. قال فانطلق والخمسون الذين أقسموا حتى إذا كانوا بنخلة مكان أخذتهم السماء، نزل المطر على هؤلاء الخمسون اللي حلفوا 50 يمينا وأخو القتيل الذي يريد أن يقتل هذا الإنسان الذي قتل، والقاتل معذور، معذور لا يستحق أن يقتل. قال أخذتهم السماء فدخلوا في غار، نزل المطر من السماء، دخلوا في غار فانهدم الغار على 50، دخلوا يحتموا من المطر، الغار تهدى على 50 اللي حلفوا كثير ما لحقوش لسه حلفين، دخلوا الغار اتهدى عليهم، قتل 50، ماتوا جميعا، وأفلت القرينان اللي هم القاتل وأخو القتيل، القاتل وأخو القتيل. قال واتبعهما حجر، حجر يبقى الغار اتهدى على دول وحجرة نزلت، اتنين ماشيين مع بعض، نأت أخي القتيل نزلت على رجله كسرت له رجل هذا الإنسان. قال فعاش حولا ثم مات، عاش حولا ثم مات. قال أبو كلابة وقد كان عبد الملك ابن مروان أقاد رجلا بالشام بالقسامة، رجلا بالقسامة، ثم ندم بعد ما صنع فأمر بالخمسين الذين أقسموا فموحوا من الديوان وسيرهم إلى الشام. يعني المعنى أنه حصل أن عبد الملك ابن مروان قضى بالقسامة، جاب 50 حلفوا على إنسان وقتل هذا الإنسان بحلف هؤلاء، وبعد ذلك ندم، أنا إيه اللي خلاني حلف 50 ممكن يبقى بريء وهم بيحلفوا كذبا في هذا الشيء، فمحى أسماءهم من الديوان، يعني منعهم المرتبات بتاعتهم، ما خدوش مرتبات وكرشهم من البلد إلى بلاد الشام. فده مقصد أبي قلابة أن القسامة قد يعمل بها وقد لا يعمل بها، وفيها هذه الأثار، ولكن هو خاف أن الحكام يطلبوا هاتوا شهود، يجي الشهود 50 يشوفنا، إذا كان يقولوا شوفنا وهم شافوش هيقولوا في لوس إيه ويحلفوا ويقتل، فيكسر القتل بسبب ذلك. هذا الذي جعل البعض يمتنع من إقامة القسامة، والبعض يقول لك الحاكم له أن يأخذ بها أو لا يأخذ بها، باعتبار أن النبي صلى الله عليه وسلم حدث بالقسامة ولم يفعل صلى الله عليه وسلم، يعني لما حدث صلى الله عليه وسلم بها، طيب احلفوا 50 تستحقوا تأخذوا القتل اللي حلف، إذا حنحلف ما احنا ما شفناش، فقال طيب التانيين يبرئونكم ب50 يمينا ويبقى انتهى الامر. قالوا اليهود تكذبوا كذابين يكذبوا. فهنا لم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم انه قتل انسان القسامة، ده اللي خلى من توقف فيها قال ما هو ما حصل. صحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال احلفوا 50 يحلفوا او التانيين 50 يحلفوا، ولكن ما حصلش. بناء على ذلك البعض قال لا ناخذ بها اللي قالوا، ولكن هذا قضى به النبي صلى الله عليه وسلم، عملوا او ما عملوش، ان هؤلاء رفضوا، لو كانوا حلفوا كانوا استحقوا اخذوا وقتلوا. بناء على ذلك الامر يرجع لاجتهاد الحاكم، ان شاء اخذ بذلك وان شاء سكت عن ذلك، فيها تفصيل في المره القادمه ان شاء الله. اقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. Thank you.